السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ يا شيخ أحمد. نعم تفضل شيخ أحمد تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه، حمدا يكون لنعماء ربنا مجازية ولإحسانه موازية، وإن كانت آلاء ربنا جل وعلا لا توازى ولا تجارى ولا تبارى ولا تمارى، نحمد ربنا حمدا نستدفع به النقمة ونستنزل به الرحمة، ونصلي ونسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة للسالكين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام المباركون، هذا هو لقاؤنا الرابع عشر الذي نواصل الحديث فيه حول متن العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وطيب ثراه، ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين. وكنا وقفنا عند قول المصنف: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وآله وعلى آله وصحبه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين ولا نكفر أحدا من القبلة بذنب ما لم يستحله، إلى آخر ما قال رحمه الله. المصنف يقول في هذه المقطوعة من المتن: قال رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. نعم، نسمي أهل القبلة مسلمين مؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث وفي أكثر من رواية، وأشهر الروايات التي يعني تستخدم في التدليل على هذه المقولة للإمام رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ومن ذلك قول المولى تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ألقى السلام يعني قال السلام عليكم، أظهر شعيرا من شعائر الإسلام. لا تقولون له لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا أسامة بن زيد، الحديث في صحيح مسلم وفي غيره، لما بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهينة وقامت المعركة وقتل سيدنا أسامة بن زيد رجلا، قال: لا إله إلا الله. فكف الأنصاري عنه وطعنه سيدنا أسامة فقتله. فلما وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم استنكر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ لذلك قال: ونسمي. ولما قال المصنف ونسمي، علم أن المصنف الآن يتكلم عن باب الأسماء والأحكام. يعني إن كنا قد انتهينا من باب الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله، فأتى على مسائل أخرى تعتبر أكثر عمقا وأكثر استعمالا في زماننا، وهذا الباب يسمى باب الأسماء والباب الأسماء والأحكام. والمراد بالأسماء والأحكام وهذا الفصل، يعني سبحان الله، من أعظم الفصول التي ضل فيها كثير من المسلمين، أو كثير ممن يعني الذي نراه الآن، التفسيق والتبديع والتكفير وكل هذا خلله بسبب عدم دراسة هذا الباب من الاعتقاد. المراد بالأسماء هنا أسماء الدين، يعني مثلا أقول هذا مسلم، هذا كافر، هذا فاسق، هذا منافق، يعني أسميه بمسمى شرعي: مشرك، ظالم، عاصي، ملحد، مبتدع، ضال، مخطئ، مجتهد، مقلد، جاهل، عالم، يهودي، نصراني، مجوسي، طاغية، مفسد، كل هذه تسمى أسماء، كاذب، إلى آخره من المسميات. والمراد بهذا هو الإيه؟ الأسماء. أما الأحكام، أحكام صاحب أحكام وصاحبها في الدنيا والآخرة، مثل المناكحة، المورثة، المحبة، المولاة، البراءة، المعاداة، الإقرار بالولاية، الصلاة خلفه، كل دي أحكام متعلقة، غسل تكفين الصلاة عليه، دفن في مقابر المسلمين، أكل ذبيحته، عدم أكل ذبيحته. أما في الآخرة يستحق العذاب، الخلود في النار، هو بين يعني هو بين تحت مشيئة الله عز وجل. كل هذه تسمى أحكام. فالمصنف الآن انتقل من ذكر الأسماء والصفات وما يتعلق بأركان الإيمان الستة التي تكلمنا عنها بالتفصيل إلى موضوع آخر، وهو الأسماء والأحكام التي بها أحكم على الناس في الدنيا وأحكم عليهم في الآخرة. حكم الدنيا مطالب ليه؟ لأن الفقهاء يعني يشتغلون بهذا، الفقهاء شغلهم إنزال والقضاء شغلهم إنزال الأحكام على الناس، لأن الذي يرتكب كفرا أو يفعل كفرا مثلا ما موقف الزوجة منه؟ إذا مات هل يرث المرتد هذا؟ ما موقفه؟ هل يغسل؟ هل يصلى عليه؟ هل يدفن في مقابر المسلمين؟ هل نأكل ذبيحة المرتد؟ هل نأكل ذبيحة النصراني؟ كل دي أحكام أنا أتعامل بها، أتعامل بها في الحياة الدنيا. فلا بد أن أعرف أسماء طبعا، ولست مطالب، ولست أنا كمحمد حمدي أو غيري ممن يسمعني الآن أن يذهب إلى ويتلصص ويمتحن الناس ويعمل موازنة بين الناس ويسأل هذا ويمتحن الناس، يمتحنهم بخلق القرآن أو يمتحنهم في قولهم في كذا، أو ورجل ذهب ليذبح الأضحية فيسأل الرجل هل تصلي أو لا تصلي. ما دام الرجل في ديار المسلمين فيحكم له بالإسلام، قد يكون يصلي في بيته، يبقى أنا أنزل أحكام المجتمع الذي أنا في الأصل أن الناس كل الناس مسلمين. يبقى إذن الأسماء والأحكام هذه هو عمل القضاء وعمل أما نحن مثلا في قضية التكفير مثلا، نحن لا نكفر إلا ما كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وسنتكلم عن هذا بالتفصيل الآن. لكن أنا عايز أعرفك أن في حاجة أو في شيء في أو في فصل أو في باب كامل في باب العقيدة اسمه باب الأسماء والأحكام، والذي يضل في هذا الباب هتصبح أعراض المسلمين وديانة المسلمين يعني بين يديه، فيفسق هذا ويكفر هذا ويبدع هذا. كل هذا له ضوابط عند العلماء. هو قال رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. أهل القبلة يعني هو هذه الكلمة يقصد بها أهل الصلاة، يعني من يصلون الصلوات الخمس. أهل القبلة من يصلون الصلوات الخمس، لكن استخدم لفظ القبلة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المصنف هنا مسلمين مؤمنين، مسلمين مؤمنين. ما العلاقة الآن بين الإسلام والإيمان؟ وهذا هيضطرنا أننا نعرف الإسلام والإيمان، لأن احنا بعد درس أو اثنين سنجد معنى الإيمان في يعني بعد درسين سنجد معنى الإيمان، لكن سنذكره اليوم هنا ولن نذكره في لأن الأحكام هنا مترتبة على هذا. لأنه قال المصنف مسلمين مؤمنين، أصل الإسلام، أصل كلمة الإسلام وأصل كلمة الإيمان لهما معنيان في اللغة وفي الاصطلاح. أما الإسلام فهو في لغة العرب الانقياد والإذعان، يقال أسلم واستسلم أي انقاد وأذعن وخضع واستسلم. عندما يأتيك رجل ويحمل سلاحا ويقول لك ارفع سلم سلم، ترفع إيدك لفوق، اتضير تستدر، اجلس تجلس، ضع يدك على رأسك، بتنقاد له وتذعن له وتخضع لكل أوامره، هذا اسمه استسلام وهو معنى الإسلام. ولذلك الله عز وجل يقول في سورة الصفات: فلما أسلم وتله للجبين، أي فلما استسلم لأمر الله، سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عندما استسلم لأمر الله والأمر الله وانقاد له قال أسلم، قال الله عز وجل أسلم. أما الإسلام في الشرع يأتي على معنيين: إسلام كوني وإسلام شرعي. إسلام شرعا يعني في إسلام كوني. إسلام كوني يعني إيه؟ يعني أنا لا أحاسب عليه ولا أعاقب عليه. إسلام كوني يعني استسلام جميع المخلوقات لله عز وجل، لأوامر الله عز وجل الكونية القدرية. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، سورة عمران. فكل مخلوق، كل مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى وأوجده مستسلم لله عز وجل، منقاد لأوامره الكونية القدرية، لا يعترض إنسان على مرضه أو صحته أو حياته أو موته أو غناه أو فقره إلى غير ذلك. وهذا يشترك فيه المؤمن والكافر، يشترك فيه الطائع والعاصي، بل الحيوانات تشترك فيه. وله أسلم من في السماوات والأرض. هذا المعنى لا ثواب ولا عقاب عليه إلا إذا صبر الإنسان عما ابتلاه الله عز وجل من الأمراض وكان من المؤمنين. أما المعنى الثاني وهو المطلوب وهو الذي أقصده هو الإسلام بمعناه الشرعي، أي الاستسلام والانقياد لأوامر الله تعالى الشرعية التي حكم بها عباده. وهذا أيضا ينقسم إلى قسمين، سامحوني لأن التقسيمات هتبقى كثيرة النهاردة، لكن عشان نفهم ما معنى إسلام بمعنى الذي يريده العلماء. يبقى أنا عندي إسلام عام، إسلام المعنى إسلام شرعي، إسلام كوني وإسلام شرعي. والإسلام الشرعي نوعان، إسلام عام وهو الدين الذي أنزله الله على جميع الأنبياء، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيين والأحبار. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فهذا هو الإسلام العام الذي جاءت به كل الأنبياء. فكل من اتبع نبيا من الأنبياء السابقين فهو مسلم لله عز وجل. وفي الإسلام خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الديانة والشريعة الذي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن هذا الإسلام لما سئل عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذه تسمى أركان الإسلام. يبقى احنا عرفنا الآن الإسلام العام هذا لا نريده، عندما نقول سيدنا عيسى مسلم احنا نريد الإسلام العام، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه كبر على المشركين. يبقى هذا الدين معناه الإسلام بمعنى العام. أما المعنى الخاص هو الذي عرفه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء في حديث جبريل الطويل الذي يروي البخاري ومسلم الحديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، اللي هو ما الإسلام ما الإيمان، اللي هو الدين كل الإسلام والإيمان والإحسان. يبقى الآن عرفت معنى الإسلام في اللغة، عرفت معنى الإسلام في الشرع. هو قال مسلمين مؤمنين. طيب ما الإيمان؟ الإيمان كذلك له تعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاح. تعريفه في اللغة الجمهور، وانظروا إلى هذا التعريف الدقيق، الجمهور من السلف والخلف قالوا الإيمان هو التصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وأنت بمصدق لنا عن سيدنا يوسف عليه السلام. وكما تلاحظون أن هنا تعدي بالباء، تعدي بإيه؟ بالباء. فلو قلت وما الآية تقول إيه؟ وما أنت بمؤمن، لو قال وما أنت مؤمن تختلف، التعدى بالباء هنا هو اللي جعلها بالتصديق. أما إذا لم تتعدى بالباء هي بمعنى الأمن. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أتى بمعنى جديد لم يسبقه إليه أحد، وقال الإيمان هو الإقرار، ذكر ذلك في أكثر من موضع، والإقرار الذي هو الاعتراف وهو فرع عن التصديق. يبقى زاد الإيمان، زاد ابن تيمية رحمه الله على معنى الإيمان في اللغة الإقرار المنبثق عن التصديق، حتى قال في اللف ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب، يعني أنا أقر بقلبي. إذن المعنى اللغوي للإسلام يشير إلى الأعمال الظاهرة، والمعنى اللغوي للإيمان يشير إلى الأعمال الباطنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، كل هذه الأشياء مقرها أين؟ القلب. والإسلام اللي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة مقرها أين؟ الأعمال الظاهرة. تمام إلى الآن. الإسلام والإيمان من الألفاظ التي تختلف دلالتها أو دلالة يعني اقولها ازاي. احنا لما كنا تكلمنا عن الشكر مش عارف هنا ولا في دروس الفقه، لما تكلمنا عن الحمد وعن الشكر قلنا بينهما عموم وخصوص، واذا اتحد الشكر والحمد في كلمه، واذا تفرقا فكل له معنى، لكن هذا يختص باشياء وهذا يختص باشياء. فهل نفس الكلام نجريه على الايمان والاسلام؟ نقول وبالله التوفيق، هاتان الكلمتان الاسلام والايمان ان افترقتا، كل منهما اتى في نص مختلف، فقد يكون الاسلام بمعنى الايمان وقد يكون الايمان بمعنى الاسلام، وكلاهما يطلق على من قال لا اله الا الله محمد رسول الله. لماذا؟ لان النصوص مختلفه. ذكر الاسلام قال رجل انا مسلم، خلاص يبقى مسلم مؤمن. لو قال رجل انا من المؤمنين، خلاص مسلم مؤمن، لان المعان او لان الوقت الذي قيل فيه هذا اللفظ مختلف عن ذاك. اما اذا اجتمع الاسلام والايمان في نص واحد او في مكان واحد او في سياق واحد من الكلام، فإن لكل منهما معنى خاص. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يبقى هنا الله عز وجل ذكر الإيمان والإسلام. يبقى إذن أفهم من هنا، ولذلك لما نرجع إلى تفسير سنجد ما مقصود بالمسلمين زوجة لوط، لأنها أظهرت الإسلام وأظهرت الكفر. خلاص خلاص، يبقى انا لما اجتمع اللفظان في كلمه او في سياق واحد فان الايمان يختلف عن الاسلام. والله عز وجل يقول مثلا، عفوا ذكرت، فاخرجنا من كان فيهما من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وفي الصحيحين، وهذا سيدنا سعد بن ابي وقاص يقول قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مالا لرجال وعنده رجل، فقال يا رسول الله ما لك وهذا، لما لم تعطيه وهو مؤمن؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص قال للنبي عليه الصلاة والسلام تركت هذا لم تعطيه المال هو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، يعني لم يقره على شهادته له بالإيمان. فقررها سيدنا سعد بن أبي وقاص ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلم، يقول يا رسول الله هو مؤمن، يقول لا ممكن يكون مسلم. فهنا يميز النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان وبين الإسلام. طيب، يبقى أستفيد من هذا أن الإيمان والإسلام إن اجتمعتا في نص واحد كان الإسلام يتعلق بالأشياء الظاهرية والإيمان يتعلق بالأشياء القلبية. يبقى المصنف هنا قال مسلمين مؤمنين لأنهم يعني حكم عليهم بظاهرهم. طيب بالمناسبة على السريع، هل يجوز لي أن يعني أن أسمي أحد أقول هذا فلان هذا مؤمن أو هذا كذا، يعني أسميه أنا بنفسي يعني أطلق عليه لفظ الإيمان كده؟ نقول يجوز هذا إذا كنت تضع عليه الحكم أو الاسم الذي ليس هو بمعنى التزكية، بمعنى مسمى يعني. اما اقول مثلا ايها المؤمنون في المسجد مثلا، يبقى انا اقصد انهم ايه، انهم مسلمون يعني. اما ان اصف انسانا بانه مؤمن وانا اقصد تزكيه الايمان في قلبه، فهذا ليس لي وليس لاحد من البشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فقد اطلع الله نبينا محمد عليه الصلاه والسلام على قلوب المنافقين وعرفهم وعرفهم سيدنا حذيفه بن اليمن. يبقى واضح كده، يبقى انا ممكن اقول هذا مؤمن وانا اقصد انه الحكم الايه، حكم الله، اقصد انه حكم الله فيه، لكن اقول هذا مؤمن ان انا ازكي فيه الايمان، هذا ليس لي. هل شققت عن قلبه؟ خلاص كده. طيب، يبقى الان عرفنا باختصار شديد معنى الاسلام ومعنى الايمان، وهذا ما نسمي به القبلة. لكن لفظ الايمان يا اخوه، لفظ الايمان العلماء والطوائف اختلفوا في مدلوله، أي في حده، اختلافا كبيرا جدا. ما معنى هذا؟ يعني عندما أقول، لو قلت لأي إنسان الآن، أي واحد كده مما نعلمه من الاعتقاد، ما الإيمان؟ يقول لك الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. هذا المعنى غير متفق عليه بين الطوائف أو بين الفرق الإسلامية. فما قصة هذه المسألة؟ نقول أيها الأحباب، بالنسبة لمدلول الإيمان، مدلول الإيمان أو معنى الإيمان اللي هو المعنى الاصطلاحي، اسمعوا هذا الكلام. ذهب الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه، ومما نعرف من أهل الحديث واتفاق أهل المدينة رحمهم الله وأتباع أبي داود علي بن الظاهري وجماعة من المتكلمين من الأشاعرة، إلى أن الإيمان تصديق بالجنان أي بالقلب، يعني وسمي القلب جنانا لأنه في ستر لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل، وإقرار باللسان وعمل بالأركان. هذا هو مذهب الجمهور في هذه المسألة. يبقى مذهب الجمهور أن الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان. ذهب كثير من الحنفية، وذهب المصنف الطحاوي رحمه الله، أن الإيمان هو إقرار باللسان وتصديق بالجنان، وتبعه جماعة من الأشاعرة أيضا. إذا هذا هو الرأي الثاني. منهم من قال أن الإيمان إقرار باللسان فقط، إقرار باللسان فقط بس، هم الكرامية أتباع عبد الله بن الكفال الذي يقول أنا مسلم لا يضره أي شيء مع هذه الكلمة. ومنهم من قال أن الإيمان هو معرفة القلب فقط، وهم الجهمية. ليه بقى؟ عشان نميز الآن، لا نضع الأشاعرة في خالة الجهمية إما عن جهل، ولا نضع أتباع أبي منصور الماتريدي اللي هو منه اللي ذكروا الطحاوي في جهة الجهمية. الجهمية عندهم الإيمان هو معرفة القلب فقط. معرفة القلب فقط، يعني عم النبي عند الجهمية مسلم، بل إن إبليس عند الجهمية مسلم، لأن الله عز وجل مؤمن، لأن الله تبارك وتعالى، لأن إبليس قال ربي بما أغويتني، فعرف أن له ربا. وأضل الكلام أو أسوأ كلام في هذا هو كلام الكرامية وكلام الجهمية. يبقى نقول كده، الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث وعمل أهل المدينة وحتى من جمع كثير من الأشاعرة، أن الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. خالفهم في ذلك أصحاب أبي حنيفة، وليس كل أصحاب أبي حنيفة، بل من أصحاب أبي حنيفة، فالعز بن أبي العز الحنفي من أصحاب أبي حنيفة، وتبع الجمهور في هذه المسألة، لكنه التمس الأعذار لمن قال بغير هذا. واضح يا إخوة، قال صاحب الجوهرة وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق، فقيل شرط كالعمل، وقيل بل شطر، والإسلام شرحا بالعمل. يعني هل العمل شرط في الإيمان أم هو شطر الإيمان؟ نحن نقول وبالله التوفيق ما عليه الجمهور أن الإيمان لا يبقى. وهنقول الآن أن هذا التقسيم غير مؤثر، يعني ما قال أبو حنيفة وأصحابه وما قاله الجمهور ومن تبعهم هذا غير مؤثر، لأن ابن أبي العز يقول إيه؟ يقول لك والاختلاف بين أبي حنيفة والباقين من أهل السنة اختلاف صوري، فإنهم جميعا متفقون أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وجميعهم متفقون أن الذي يفعل الذنب أو لا يخرج من الإسلام إلا إذا استحل، كما سنعرف الآن إن شاء الله. يبقى هذه أقوال العلماء في حقيقة الإيمان أو حد الإيمان أو ماهية الإيمان، لأن احنا مش عايزين ندخل تعريف. بعض الناس يجي إيه؟ يجي مدخل لك أركان، تقول له ما الإيمان؟ يقول لك أن تؤمن بالله وملائكته، هذه أركان الإيمان، هذا الذي ينعقد عليه القلب. لكن من النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كل من هذه الطوائف له أدلته، يعني المستوى الثاني لا يتحمل أن أذكر أدلة كل رأي وإيه وأجيب عليها. بعض الذين قالوا أن العمل لا يتساقط من الإيمان لهم أدلة، أدلتهم كثيرة جدا، لكن الجمهور الإمام الشافعي أصلا في كتاب الأم قال وأقر أن الإيمان قول باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. أما القول، فالقول يشمل إيه؟ قولين، قول القلب وهو الاعتقاد والتصديق، وقول اللسان وهو الإقرار أي التلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله لمن قدر عليه، الأخرس لا أطالبه بها. والعمل يشمل عمل القلب، كل العبادات القلبية، الإخلاص والمحبة والخشية والتوكل والخوف والرجاء والإنابة، كل هذه تسمى أعمال قلبية. وعمل اللسان يشمل الأذكار والتسبيح وتلاوة القرآن، وعمل الجوارح التي تؤدى بالأعضاء مثل الصلاة والزكاة والحج والصيام إلى آخره. الإيمان يشمل كل هذه الأشياء. لكن السؤال، هل كل هذه الأجزاء المذكورة الآن مثل العمل القلبي وعمل الجارح وعمل اللسان كلها هذه درجة واحدة؟ لا، قطعا ليست بدرجة واحدة. وما قال أحد من السلف بهذا. فيه من الإيمان ما هو ركن في الإيمان كالتصديق والإقرار. أصول الأعمال القلبية زي أصل المحبة وأصل الخشية وأصل الخوف، كل هذه من أركان الإيمان، يعني الذي يخلص لغير الله عز وجل، أصل العبادة القلبية. تمام؟ فهناك أركان وهناك واجبات وهناك مستحبات. فمثلا لو قلنا أركان الإيمان مثلا أو أركان القول، إن كان بالقلب التصديق، إن كان باللسان الإقرار بالشهادتين ولا نعذر فيهما إلا العاجز عن النطق بهما، وأصول أعمال القلوب كلها من أركان الإيمان. تمام، واضح إلى الآن؟ طيب، يبقى نحن نقول إيه بقى؟ نقول ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. عرفنا التفريق بين الإسلام والإيمان ودرجاتهم. قال ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم معترفين. صلى الله عليه، كلمة بالنسبة كلمة آله، الآن في الأصح هم من آمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بني هاشم وبني المطلب. وهناك قول قال هم كل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤمنين الأتقياء. وهناك قول قال، واختاره كثير من المحققين، هم أمة الإجابة، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان في هذا الكلام في مقام دعاء موسى صلى الله عليه وآله وسلم، فالمقصود بالآل هنا كل الأمة. لكن إن كان في توزيع الزكاة وما شبه ذلك فيقصد بهم بنو هاشم وبنو المطلب. قال ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم معترفين، أي مقرين وقابلين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. هذا النص معترفين ومقرين يعني ومصدقين، هذه من الأشياء التي أخذت على صاحب المتن. قالوا أنها لا تكفي المعرفة والتصديق، هذا كاف عند المرجئة فقط، يعني هذا كاف عند المرجئة. لكن كلام الإمام أبي جعفر رحمه الله بعد ذلك يوضح أنه ما قصد هذا المعنى الذي ذهب إليه كثير من شرح الطحاوية من قبل. فهذا لا يؤخذ على الإمام، لأن كلام الإمام واضح بعد سنقرأه الآن بعد قليل. يبقى معترفين، هو الإمام يقصد أنهم اعترفوا وأذعنوا وانقادوا وصدقوا، يعني حتى بشروط لا إله إلا الله، لأنه أصلا يقصد المسلم، والمسلم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن هذه الكلمات لها أركان ولها شروط ولها مقتضيات. ولذلك يقول أول لا نكفر مسلما أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما إلا إذا أنكر إلى آخر ما قال. يبقى إذن هو يقصد أهل الملة هنا الذين أسلموا وانقادوا لله عز وجل، الذين عندهم أصل لا إله إلا الله، ما قصد المرجئة على الإطلاق، ولا قصد معرفة المرجئة على الإطلاق كما سيوضح الآن. قال ولا نخوض في الله، ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله. معنى أصل كلمة خاض، الخوض في أصل استعماله الدخول في الشيء والولوج في الشيء. خاض الرجل في الماء يعني دخل في الماء، ثم استعملت هذه اللفظة على كل دخول في أي شيء، سواء كان بالخير أو بالشر، بالحق أو بالباطل. الله عز وجل يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، الخوض الدخول في الأشياء، ممكن يكون بالحق وممكن يكون بالباطل. خاض المجاهد المعركة، خوض بالحق. تمام؟ ومعنى هذا لا نخوض في الله، أي لا نخوض في ذات الله سبحانه وتعالى، لأن المعنى أيضا ربما يتناقض مع ماذا كنا نفعل على مدار 13 حلقة كنا نتكلم عن الله عز وجل. فالمعنى هنا لا نخوض في ذات الله بالباطل، لا نخوض في كيفية الصفات، لا نؤول الصفات، كل هذا الشيء باطلة، لا نعطلها ولا نشبه الله عز وجل بخلقه ولا نصرف صفات الله تبارك وتعالى عن ظواهرها التي نزل بها القرآن. ولذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل نصف الله بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الأثر تفكروا في آلاء الله أو في آيات الله ولا تفكروا في ذات الله إنكم لن تقدروه قدرا. وجاء في الأثر أيضا عن محمد بن الحنفية رضي الله عنه أنه قال لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومات الناس في ربهم، كما هو الحال اليوم. لا تنقضي الدنيا حتى تكون الذي يطلب في ربه ما وراء النصوص هذا متفلت متنطع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون. هل احنا نتكلم عن واحد زي واحد صاحبنا ما نقعد نتكلم يجلس؟ لا، نحن نتكلم عن ذات علية لله تبارك وتعالى، والحكم على الشيء فرع من تصوري. أنا عقلي غير مهيئ للحكم على ذات الله عز وجل، يبقى الكلام في ذات الله والخوض في الله تبارك وتعالى يكون بدليل، بقال الله، قال رسول الله، أو قال الصحابة مما علموه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أمرنا بذلك، أن نقطع الوساوس التي توصلنا إلى هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأتي الشيطان إلى أحدكم فيسأله من خلق هذا فيقول الله، من خلق هذا فيقول الله، من خلق هذا فيقول الله، حتى يقول له من خلق الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال من جاءه ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، يستعذ بالله لأن هذا من عمل الشيطان وهذا من وساوس الشيطان، ولينتهي لأن هذا خوض بالباطل. وفي رواية عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال فليقل آمنت بالله وبرسوله، يعني يجدد الإيمان في قلبه. فنحن لا نخوض في الله عز وجل، قال ولا نماري في دين الله. المماراة جذر الكلمة هذه ما را، من ألف را ألف ما را، والمماراة هي أصلا من الجدال والخصومة، لكن الجدال والخصومة مع شيء من الاعتراض. فكلمة مماراة تدل على الخصومة، إيه؟ فيها تجادل وفيها اعتراض، تمام؟ وهو والاعتراض هنا يقع فيه كثير من الناس الآن، كثير من المسلمين الآن يعترضون على أحكام الله عز وجل. لماذا قال الله كذا؟ لماذا العصر 4 ركعات؟ قلت تمام، أنت عبد لله عز وجل، يبقى المماراة لله. أو مثلا يطلب إثبات حكم مشروعية أشياء الله عز وجل ما أمرنا بها. الأصل في علاقة الإنسان بربه علاقة عبد بسيده سبحانه وتعالى، يفعل ما أمر ويجتنب ما نهى، هذا هو أصل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيعترض على التشريعات وعلى الأوامر والنواهي بدعوى أن هذه الأوامر تخالف العقل. أما نيجي نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقف، يبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتبع أو لا تتبع. واضح الكلام. يبقى لا نماري في دين الله يعني لا نماري في الثلاث أشياء اللي هو الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لا نماري في هذه الأركان ولا في أركان الإيمان، بل نستسلم وننقاد بها لأمر ربنا جل وعلا. قال ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين، أي النهي عن القول بأنه مخلوق. نهينا أن نقول أن القرآن مخلوق، بل القرآن كلام رب العالمين. كذلك نهينا أن نفسر القرآن بآرائنا أو أن نقول فيه بما يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن نأتي بالقرآن ونضرب بعضه بعضا. يعني واحد يقول لك مثلا مرحبا بمن يريد أن يفهم، يعني هذا كله ليس حجرا على العقول، لكن الذي يريد أن يفهم بعقل نظيف وقلب يخشع لله تبارك وتعالى، ما يأتي إنسان يقول لي ده القرآن يضرب بعضه بعضا، ليه سيدنا يضرب بعضه بعضا؟ يقول لك الله يقول ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقاله، وقال لا تزر وازرة وزر أخرى. طب ازاي؟ طب تعالى بقى وانا اعرفك، لكن تضرب القرآن وتلقي بالشبهات وتجري او تسمع الشبهات. يا اخوة لو انفق احدنا من وقته ما يزيح به الشبهة عن نفسه، كما يجري وراء الشبهات، أحدهم يجلس ساعتين ثلاثة قدام إسلام البحيري ولا يجلس نصف ساعة أمام أحد العلماء يزيل له هذه الشبهات، يمشي وراء الشبهات في القنوات ولا يجلس أو يفتح كتاب أو يتعلم دينه. نحن لا نجادل في القرآن، نضرب القرآن. ده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما اتلفت قلوبكم عليه، يعني نقرأ القرآن، احنا عدنا أن نقرأ، فإذا اختلفت القلوب قوموا عنه، قوموا عن القرآن. بحضر قال فإذا اختلفتم في فهم معانيه فقوموا عنه، تفرقوا ولا تختلفوا، تلوا الأمر المجهول لله عز وجل، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا. طبعا المجادلة في القرآن، تجد ناس مثلا تعترض على القراءات العشر، بعضهم يعترض على التفسير، بعضهم يعترض على الظواهر الكونية. يعني الآن بعض العلماء، بعض المعاتيه الآن يكذبون التواريخ التي جاء بها القرآن الكريم. طيب لا، ونؤمن كذلك أنه نزل به الروح الأمين. الروح الأمين هو من؟ سيدنا جبريل عليه السلام نزل به، كما قال الله عز وجل قل نزله روح القدس من ربك بالحق، والله سبحانه وتعالى قل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي. فالقرآن منزل على سيدنا جبريل، كلم الله جبريل فأسمعه القرآن، ونزل جبريل على النبي فكلمه بالقرآن فتعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعلمه سيد المرسلين، تعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كلام الله تعالى. نقول مرة أخرى، وهذا من باب التكرار حتى ننفي شبهة خلق القرآن، لأن القرآن هو صفة من صفات الله عز وجل، كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، فكلام المخلوقين له حد أصلا، كلام الله علمه، كلام الله عز وجل علمه، فكيف إن كان علم، إن كنا لا نحيط بعلم الله فكيف نحيط بالكلام؟ ولذلك لما طلب الله عز وجل من المشركين أن يأتوا بصورة، فأتوا بعشر صور، فأتوا بصورة، فأتوا بآية، فعجز القوم عن ذلك. ولا نقول بخلقه لأنه كلام الله تبارك وتعالى، ولا نخالف في ذلك جماعة المسلمين، ولا نخالف جماعة المسلمين، فجماعة المسلمين قالوا أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى ليس مخلوق، منه بدأ منه، لم يبدأ من اللوح المحفوظ، ولم يبدأ في الشجرة التي كلم الله منها موسى عندها موسى، ولم يبدأ في صدر جبريل، لا، ولكن بدأ من الله ويعود إلى الله بعد أن يرفع من صدور الحافظين ويرفع من صدور المصحف. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الذنب. قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له. طبعا احنا قلنا بنتكلم في ايه؟ في الأسماء والأحكام، فهو بيقول يعني الآن لا نكفر، أي لا نطلق اسم الكفر، هذا باب الأسماء، على أحد من المسلمين إلا بذنب. احنا وصلنا كده كم دقيقة؟ 40. طيب، طب نكتفي يا إخوة بهذا القدر إن شاء الله عز وجل، لأن الموضوع الذي بعد ذلك مرتبط ببعضه ارتباطا وثيقا، لابد أن نتعرف على أسباب التكفير وشروط التكفير ونوافل التكفير، هذه أشياء تحتاج إلى محاضرة خاصة. يعني أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الله يبارك فيك. الأخ الذي أرسل الأسئلة الشيخ أحمد بذا يقول لنا، والإيمان على فكرة المصنف يعتمد رأي الماتريدية في المسألة، معي يا إخوة؟ سيأتي وهو يعطاها، يقول الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وسيخرج العمل، ونوضح هذا في حين إن شاء الله عز وجل. أما الزيادة والنقصان فسنتكلم عنها في قضية الأعمال، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فسنبين أن الإيمان يزداد بفعل الطاعات وينقص بفعل العصيان، وسنأتي بأدلة، يعني سنعترض اعتراضا لطيفا على المصنف، ونثبت كيف أثبت العلماء أو أثبت السلف أو أثبت الجمهور أن الإيمان قول باللسان وعمل بالقول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وهذا في الحديث الصحيح الذي يروي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله، هذا قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، هذا عمل، والحياء هذا عمل قلبي. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الثلاثة، وعندنا آيات سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذا التوكل، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فسنتكلم عن هذا إن شاء الله عز وجل بالتفصيل قادم صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام الذي أذكره الآن كلام مجموع من أكثر من شرح أقوال الناس في مدلول الإيمان، أقوال العلماء أو أقوال الفرق في مدلول الإيمان. القول الأول هم خمسة نذكرهم على الإيمان: أن الإيمان قول باللسان، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هذا مذهب الجمهور من السلف الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، ومذهب الأوزاعي والليث وغيرهم، ووافقهم طائفة من متكلم الأشاعرة. لها قول متكلم الأشاعرة لأن محدث الأشاعرة رأيهم في المسألة رأي الجمهور، لأن في متكلمين الأشاعرة وفي محدثين الأشاعرة. محدثين الأشاعرة زي البيهقي وزي ابن كثير وغيره، البيهقي مثلا في الأسماء والصفات أو النووي. فهم مقرون أن الإسلام عمل قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأقدام. هذا هو رأي الجمهور، وهذا الذي سنذكره إن شاء الله عز وجل في محله. القول الثاني وهو قول الإمام الطحاوي، وهو يرويه عن أبي حنيفة، أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، وأخرج عمل الجوارح مطلق. تمام. القول الثاني قول جمهور الماتريدية وجمهور الأشاعرة، وهو التصديق فقط. تمام. القول الرابع أنه قول باللسان فقط، وهذا قول الكرامية، وهذا القول فيه من يعني من القبح ما الله به عليم. وأما القول الخامس والأخير وهو أقبح من قول الكرامية، أنه معرفة، المعرفة فقط، معرفة قلبية فقط، وهذا قول الجهم، وفساد هذا القول غني عن التعريف. نقولهم مرة أخرى. بارك الله فيك. لا هو وصلت الآن يعني، حسن الله عليك ونعم الله عليك. إن شاء الله هذا في درس. ماذا الدرس؟ هو طبعا قال ولا الموقع اللي نتكلم فيه إن شاء الله عز وجل، قال: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذا هو تعريف الطحاوي، وهذا ما ذهب إليه جمهور الأشاعرة وجمهور الماتريدية، سنتكلم عنه إن شاء الله عز وجل. ولذلك اللي يحفظ المتن، من حفظ هذا المتن لن يجد إشارة إلى الزيادة والنقصان. نعم صحيح. لا يعني سنعقب نعم. عليه إن شاء الله عز وجل. الله المستعان. جزاك الله خيرا. طيب. إذا كان أحد الإخوة شيخ، أنا لدي سؤال. تفضل شيخ البكر. هل هناك فرق ما بين النفي، نفي الصفات وتعطيل الصفات، أم أن كلاهما نفس الشيء؟ لا طبعا في فرق كبير، فرق كبير بين النفي وبين التعطيل وبين التأويل. يعني مثلا أتباع جهم بن صفوان قالوا نفوا أن الله سبحانه وتعالى ليس له أي صفة يسمى بها البشر، يعني لم يثبتوا لله سمعا ولا بصرا ولا كلاما. تمام. وكذلك المعتزلة. الأشاعرة لهم مذهبان، مذهب التفويض ومذهب التأويل، والتأويل يعني التفسير، التأويل يعني التفسير. فيقول مثلا نحن نثبت لله يد ولكن اليد معناها القدرة، نثبت أن الله نثبت المجيء ولكن ليس مجيئا على الحقيقة، فهو يؤول، وهذا أصلا قول باطل. يعني مع العلم يا إخوة أن من السلف، يعني مثلا أما نجد ابن تيمية رحمه الله في كتاب تلبيس في درء التعارض وفي أثر منهاج السنة، قسم صفات الله عز وجل إلى ثلاثة أقسام، قال منها ما نثبته كما هو من غير تحريف ولا تأويل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، كإثبات اليد لله عز وجل، وإثبات الوجه لله تبارك وتعالى، وإثبات الساق لله عز وجل. ومنها ما نأتي بمعناه أي بتأويله، وتكلم في ذلك عن الهرولة، وتكلم في ذلك عن جنب الله عز وجل. ومنها ما نفوض فيه المعنى، المعنى الكيف دون المعنى، فقضية الاستواء، فالاستواء معلوم هو الارتفاع والعلو، خدت بال حضرتك؟ فإذا قضية التأويل تختلف عن قضية التعطيل أو النفي. لكن رأي السلف أحكم وأصوب وأسلم، يعني لقلبك أن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه. حتى الذين درسوا في الأزهر، وهذا مما يجهله كثير، هذا مما يجهله الكثير. يعني مثلا لو جينا نشوف متن المنظومة التي تدرس في المرحلة الثانوية في الأزهر، هو طبعا أعطاهم قال لله يد ليست كأيدينا ولا نعرف ما هي، وقال والخلف قالوا بالتأويل فيد الله دليل على أو معنى على قدرته. في نهاية المتن، في نهاية المتن قال إيه؟ قال فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وكل هدي للنبي قد رجح، فما أبيح افعل ودع ما لم يبح، وكن كما كان خيار الخلق حليف حلم تابعا للحق. وذكر حوالي 4 أو 5 مواضع، وبرضه قال فتابع الصالح ممن سلف وجانب البدعة ممن خلف. ولذلك الحوار الذي تسمعونه الآن، كثير من الأشاعرة لا يعرفون ماذا يريدون، وكثير ممن يحاورون على طريقة السلف لا يعرفون عقيدة الأشاعرة الذي يقولون بها. ففي خلط، هناك خلط كثير في هذه المسألة. وعلى العموم يا إخواننا، هذه المسألة قديمة مستحدثة، الحديث فيه والخوض فيها أرى أن القنوص الصبح وأن لمس المرأة قبل الوضوء أهم منها، لأن الله عز وجل لم يطالبنا بأكثر مما قال في كتابه سبحانه وتعالى. أما تصحيح العبادة فهذا أولى إن شاء الله عز وجل. جزاك الله خيرا شيخا. الله يبارك في شيخ أبوك، الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الشيخ أحمد. نعم تفضل شيخنا، تفضل.